هذه الرسالة وردتنا من عبد المجيد عين عين الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فتحياتي لمقدم البرنامج ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز خصوصا، راجيا أن يجيبني على هذا السؤال. عندما يحضر المسلم وإلى صلاة الجنازة ويجد أن الإمام قد سبقه في بعض التكبيرات، فهل يعيد ما فاته منها أم يبدأ مع الإمام وينتهي معه فيسلم وفقكم الله؟ ظاهر النصوص الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ مع الإمام صلاة الجنازة التكبيرات التي يدركها، فإذا أدركهم في التكبيرة الثالثة كبر معهم في الثالثة وقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الرابعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم كبر الثالثة وقال اللهم اغفر لي هذا البيت اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر وسلم بالحال قبل أن تفعل الجنازة يبادر. وإن كان فاتته الأولى كبر ثانية وقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام الثالث كبر معه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر الرابعة كبر معه الرابعة وهي ثالثة سنة فيدعو الميت وترحم عليه ثم يكبر ويسلم. إذن يقضي ما فاته. لكن في بسرعة. بسرعة. لا يحتاج يطول. يعني في الدعاء للميت يدعو له بسرعة. كلمتين ثلاثة. قبل أن تفعل الجنازة. لا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ما فاتكم فصلوا. ما دخلوا فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأقضوا. ومعنى أقضوا أتموا. هذا يعم صلاة الجنازة ويرحمها.